يا أيها المسلمون يا عباد الله، إنما سخره الله لنا من هذه الأجهزة التي بين أيدينا وهذه الوسائل التي سهلت التواصل بيننا، إنما هي من نعم الله علينا، ما ينبغي أن نستغلها من أجل زعزعة الأمن أو إلقاء الروع في قلوب الناس أو إثارة البلبلة أو اتهام فلان أو فلان أو الكلام في الأعراض، أو أن نستغل حادثة قد وقعت في مكان ما مما يقع في كل زمان في كل مكان. لو أن امرأة قتلت، لو أن رجلا قتل، هذا يحصل في كل زمان حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت جارية مقتولة قد رض رأسها بين حجرين، فأخذوها وبها رمق، بها رمق ما زال نفس يتردد. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ أفلان؟ فتشير برأسها ألا، أفلان أفلان، حتى ذكر يهوديا فأشارت برأسها أن نعم، ثم فاضت روحها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. المجرمون موجودون في كل مكان، أهل السوء، أهل الباطل، الساعون بالفتنة، مروج الإشاعات، هؤلاء ينبغي أن يتعامل معهم بشرع الله. يا أيها المسلم، يا عبد الله، إياك إياك بأن تطلق للسانك أو يدك العنان في أن تكتب ما شئت أو تتكلم بما شئت، فكله أنت مؤاخذ عليه، محاسب به، تجده يوم القيامة في صحيفتك. إذا سمعت شائعة فعليك أن تتعامل معها بشرع الله. أولاً عليك أن تحسن الظن بالمسلمين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. ما تظنه بنفسك ظنه بإخوانك بأخواتك قبل أن تتهم واحدا منهم. ثانيا عليك بالتثبت، فإن كثيرا من الناس فاسقون، والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم ثالثا عليك أيها المسلم ألا تسارع في الترويج والنقل والتحديث، فبئس مطية القوم زعموا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ثم رابعا عليك أن ترد الأمر إلى أهله، إلى أهل الاختصاص، فإن الله جل جلاله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اعلموا إخوتي في الله أن ناسا يروجون ما يسيئون به إلى أنفسهم، ما يسيئون به إلى بلادهم. يحدثني أحد إخواننا من غير أهل هذه البلاد، جاء إليها زائرا، يقول: لما كنت في الطائرة حدثني من بجواري، قال لي: أأنت ضيف على البلاد لأول مرة؟ قلت: بلى. قال هل أحد سيستقبلك إذا وصلت؟ قلت: بلى. قال: هل تعرفه؟ قلت: بلى. ولم تسأل كل هذه الأسئلة؟ قال: لأن هناك ناسا يستقبلون من يأتي، يختطفونه ويسرقون أعضاءه ويمزقون جسده. سبحان الله، كأننا نعيش في غابة لا زمام لها ولا خطام، كأنه لا قانون ولا أمن ولا نظام، وكأن الناس وحوش مفترسة. سبحان الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ البلاد بحمد الله عز وجل آمنة، والنفوس مطمئنة، والناس يتنقلون بين فجاجها في أمن وأمان ما يحدث من جريمة هنا أو هناك من أحداث متناثرة لا يخلو منه عصر ولا مصر. ما ينبغي أن نروج الباطل ولا أن ننشر الإفك ولا أن نؤذي الناس بما نقول، بل علينا أن نحاسب أنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا.